نسأل الله حسنها، اللهم آمين. هذا مبحث خاتمة، لأنه أول ما قدم تعريف الصحيح، وأول من ألف في الصحيح، ومن أول من دون الأحاديث مطلقا، والزيادات على الصحيح من أين تأخذها، والمستخرجات على الصحيح، كل هذه مباحث تتعلق بالقسم الأول وهو أشرف الأنواع الصحيح. ثم أراد أن يختم مباحث ومسائل النوع هذا الأول الصحيح، فذكر هذه الخاتمة، يقول الشارح نسأل الله حسنها، أي هذا مبحث خاتمة يختم بها بحث الصحيح، يذكر فيه كيفية نقل الحديث من الكتب المصنفة للعمل به أو الاحتجاج به لدين مذهبه. قال رحمه الله: لأخذ متن من مصنف يجب، عرض على أصل وعدة يجب، ومن لنقل في الحديث شرطا، رواية ولو مجازا للمطاع. يقول في الشرح: لأخذ متن أي حديث متعلق بيجب، زاد ابن الصلاح: لمن ساغ له ذلك، والعالم بشرط العمل وكيفية الاستدلال به، من مصنف أي من كتاب من الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان مما اشتهر وصحر، ليعمل أو يحتج به لذي مذهب أي لأي مذهب. يجب عرض فعل، يجب عرض فعل وفاعل، وفاعل أي يجب مقابلة ذلك المصنف على أصل واحد محقق معتمد متعلق بعرض وعدة بالجر، إما أن يعرض على أصل واحد أو أصلين أو ثلاثة أو أربعة. يقول: بالجر بحرف جر محذوف لدلالة ما قبله عليه وتعلق به نجبة، ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ سواغه كونه صفة محذوفة، أي نسخ عدة أي متعددة، أو موصوفة بمحذوف أي عدة من النسخ. ندب يعني على سبيل الاستحباب والندب. يقول: فعل ونائب فاعل، خبر على الثاني. ومعنى البيت، معنى الإجمالي، أن من أراد الاحتجاج أو العمل بحديث من كتاب من كتاب من الكتب المعتمدة وجب عليه أن يقابله على أصل واحد محقق معتمد، واستحب أن يقابله على أصول متعددة بروايات متنوعة فيما تكثر في الروايات كالفراوي والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري، أو أصول متعددة فيما نظاره على رواية واحدة كأكثر الكتب، وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة يتنزل منزلة التواتر والاستفاضة، أفاده السخر. لكن في الحقيقة هذا الكلام أقرب إلى النظر لا إلى العمل، أصبحنا نستغنى عن هذا الإرشاد وهذه المقابلة، ولله الحمد اشتهرت كتب السنة ودواوينها بين أيدينا، والثقة حاصلة والاطمئنان متحقق، فلسنا بحاجة أن نقابل، إنما نأخذ ونحن في غاية من الاطمئنان أن هذا هو الذي بين أيدينا صحيح البخاري، وما بين دفتيه هي أحاديثه التي تلقتها الأمة بالطبع، فلسنا في حاجة إلى مقابلة. كان هذا ربما يسوء في الزمن الأول، أما اليوم فلا، لسنا بحاجة إلى مقابلة. من أراد أن يعمل بحديث أخذه مباشرة من دواوين السنة، ما دام أن هذا الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أراد أن يحتج وهو فقيه يستنبط لمذهب من المذاهب أو رأي من الآراء أو قول أقوال، ظهرت. فقوله وأخذ لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، هذا ما يلزمنا به، ليس هذا بلازم لنا. والأمر صار لله الحمد ثقة، كما أنك تعلم أن ما بين الدفتين هذا هو المنزل، كذلك تعلم ما بين الدفتين هذا هو صاحب الخليفة أو صاحب مسلم أو كذا وكذا من دول السنة. فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وحفظ لنا القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام هذا هو يعني أقرب إلى النظر منه إلى العمل. اليوم أي مستدل، أي مصنف، أي يعني متكلم أراد أن يحتج على كلامه بقول من صاحب البخاري يأخذ مباشرة، ولست بحاجة إلى عرض ومقابلة. والله يروح نقابله هنا، يروح ناوي نقابل لما بيجي محمود بيقرأ فهم بيطلع كام، خلاص احنا واثقين ان ده بيطلع كام صح؟ ولو راح بقول له خلينا نقابل يا محمود نشوف كده يمكن في زيادة، يمكن في نقص، يمكن في اختلاف في الروايات، ها تقدم وتأخر، مفيش كلام. ان الثقة حاصلة والاطمئنان متمكن في النفوس، معنى يا اخوان فلسنا في حاجة الى مثل هذا الكلام النظري اقرب منه الى العمل. لأخذ متن من مصنف يجب، يجب يبقى عرض على اصل، اننا نجيب الاصل، الاصل هي الرجل معي خلاص، دي دورين السنة هي اصلنا، معنى يا اخوان بارك الله فيك. قال ولما كان من المحدثين من شدد في الروايه حتى قال من وجد حديثا في كتاب صحيح لا يجوز ان يرويه لانه لم يسمعه الرسول، ازاي لانه لم يسمعه؟ وهذا القول غلط، اشار الناظم الى تفليته بقوله ومن او من ومن شرطيه او منصوره وكذا لنقل، ومن لنقل متعلق بالشرط، شرط في الحديث أو شرط في الحديث، صفة لنقل أي كائن في الحديث شرطا أو شرطا بألف الإطلاق، رواية أي نقلا عن الشيوخ، ولو كان النقل على أقل وجوه الرواية أن يكون مجازا بالضم من الإجازة أو مجازا، أن يكون مجازا بالضم من الإجازة، غلط من بناء للمفعول وتشديد اللام، أي نسب قوله هذا إلى الغلط جواب الشرط أو خبر مبتدأ. والمعنى البين أن من شرط لرواية الحديث النقل عن الشيخ ولو بالإجازة غلط في قول هذا، وهذا المشترط هو بعض المحدثين ومنهم أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الشبيلي خال أبي القاسم السهيل صاحب رب الألوك، وانتم تحفظوا الأبيات التي يعني كنا نذكرها من قبل وهي في رب الألوك التي فيها يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعبر كل ما نتوقعه، يا من يرجع للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى ولا يسعه، يا من خزائن رزقه في القوم كله، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرع لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، إلى آخر الأبيات. وذكرها صاحب الرجل الأنف هذا السيد بن أبي القاسم السيد رحمه الله، قال في برنامجه اتفق العلماء على أنه لا يصح المسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الرواية، يعني أقل وجوه الرواية الإجازة مثلا الوجاجة، احنا معنا وجدنا صاحب البخاري بين يدينا صح، وجدنا صاحب مسلم بين يدينا، وجدنا السنن دواوين بصوت، هي المراحل المستهدفة شغلها عشان أبو خالد. تمام مش عاجبك دي نعمل دي زين الخير يا ما يشتغل ده من حبكم الحمد لله. يقول كذا، يقول ايه كذا حتى يكون ذلك القول مرويا ولو على اقل وجه الروايه لحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوم الحجم كما سبق ان اكرر. الثقه حاصله لاصول السنه التي بين ايدينا، لسنا في حاجه الى ان نتبع انفسنا فنعارض ونقابل النسخ ببعضها او الفروع على الاصول، او نقول انت مجاز في هذا ولا غير مجاز. هذا الكلام كله اقرب الى النظر منه للعالم كما كنت احكي. اليوم انقطع هذا الامر الذي جاء في الخاتمه هذه. طيب يعني بس لولا ان اريد ما نترك شيئا من الابيات او من الشرح والا كنت امرر هذه ما لهاش كبير في الكلام. بس انا اريدكم تمروا عليها هتجيكم في كتاب ثاني برضه اشير اليها فانتم تكونوا عارفين. يقول ايه؟ يقول بارك الله فيكم لحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما قلنا عليه. وقد تعق وطبعا الحديث هذا رواه 105 من الصحابه، منها ما هو في الصحيحين متفقا، ومنها ما هو في احدهما، ومنها ما هو صحيح خارج الصحيحين، ومنها ما هو حسن تمام، ومنها ما هو حسن وغير، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. سبحان الله. حتى الحديث هذا كما ذكرت لكم ألصق فيه كلمات وعبارات ما قالها النبي عليه الصلاه والسلام. فمن هذه العبارات قول ذاك الكذاب انه قال ادخل كلمه في هذا الحديث فقال من كذب عليه متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. فتأتيبا فتح نفسي مجالا وبابا انه يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام لاجل يراغب الناس ويبعدهم من القصص ومش عارف ايه، يجيبوا ما عنده القران مثلا او المواعظ والرغائب. طيب ومن هذا القبيل. طيب قال وقد تعقب الزركشي ذلك فقال نقل الاجماع عجيب صح. لما بقول لك واجب الا تستدل بحديث الا لما تكون انت مجاز فيه او تحملته باي سبيل من طرق التحمل. يقول اجمعنا هذا خطا. قال الزركشي ذلك غلط عجيب جدا، وانما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان اجماع الفقهاء الشواذ على الجواز. سبحان الله. قال في الاوسط ذهب الفقهاء كافه، لأنه لا يتوقف العمل بالحديث على إيه؟ على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة بس كده بس جاز العمل بها. إذا صح لديك أن هذه النسخة فعلا هي للإمام البخاري، هي للإمام مسلم، وهكذا بس. قال وإن لم يسمع. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني بإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفه صح، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال الكيا الهراسي الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب الصحيح جاز له ان يرويه ويحتج به له الكائن اخلص من الله. وقال قوم من اصحاب الحديث لا يجوز له ان يرويه، او قال قوم اشار لهؤلاء الذين جاء النظم من اجلهم. يقول وقال قوم من اصحاب الحديث لا يجوز له ان يرويه لانه لم يسمع، وهذا غلط. وكذا حكوا امام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال هم عصبه الامر ولا الامر لا مبادره. ما لازم النسخه هي لا مبادره. بيقول يعني عصبة فرقة قليلة اللي قالوا هذا القول. هم عصبة تضجع لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني عدد من الناس الإجماع استقر على خلاف ما قالوه. يقول يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث، ما همش أئمة الحديث كبار اللي قالوا هذا القول. انتبهتم؟ وضحت؟ نص الشافعي رحمه الله كل سنة على أنه إيه؟ يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه. فظهر بطلان ادعاء الإجماع، والاستدلال بالحديث المذكور على المنع فاسد. صح؟ لا، لأنه ليس في اشتراط ذلك، وإنما في تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قال. هذا ده خلاصة الأمر والعبرة على هذا الكلام. هل يمكن أنت متحقق أن هذا الحديث ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فترويه وتنسبه إليه وتذيعه في الأنام وتنشره بين الناس؟ لا يشترط ولا يتوقف استدلالك ونشرك له أن تكون سمعته. يقول: والاستدلال بالحديث المذكور عن المنع فاسد، لأنه ليس فيه اشتراط ذلك، وإنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله. وهذا لا يتوقف على روايته، بل يكفي في ذلك علمه وجوده في كتب من خرج الصحيح، أو كونه نص على صحة إمام. على ذلك عملوا الناس اليوم، استقر عمل الناس على هذا. تتم قوله غلطة أو غلطة من زيادات، ويعني زيادات صوت على الفكر العراقي. ولما أنهى الكلام على القسم الأول والصحيح شرع يبين الثاني الذي هو الحسن يعني، فقال، وسيأتي بالآيات إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. إذا البيتان أخو اللذان مر معنا هما لأخذ متنين من مصنف عرض. في الحقيقة كان ينبغي من الإمام السيوطي أن يعني يفرض هذه المسألة ويذكرها ويعلق عليه ويرد، هذا هو لأخذ متن من مصنف ناجم عرض على أصل وعدة وجه، ومن لنقل في الحديث شرطا رواية ولو مجازا غلطا. لا يجب العرض ولا المقابلة بين النسخ، ولا يجب استماع، بل وجودها بين الدفتين في الكتاب الموثوق فيه كافٍ في نقل والاستدلال فيه. بارك الله فيكم إن شاء الله بإذن الله الدرس المقبل في النوع الحسن بإذن الله، اللي هو يوم الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الإقراء بسم الله.